الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو القرآن الكريم. وكنا قد عرفنا القرآن لغة واصطلاحا، وبينا الخصائص التي تميز بها القرآن عن غيره من الكتب المنزلة في لقائنا الماضي، وتوقف بنا الحديث عند أحكام القرآن الكريم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الأحكام التي دل عليها القرآن ترجع إلى ثلاثة أنواع: أحكام اعتقادية، وهي المتعلقة بجانب العقيدة كقضايا الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حقيقة إن اهتمام القرآن الكريم بالعقيدة كان اهتماما يفوق الوصف، والذين يقولون بأن القرآن اهتم بالعقيدة في المرحلة المكية دون المدنية هذا كلام غير صحيح، وإلا ففي آخر آية أنزلت من القرآن الكريم التذكير باليوم الآخر، وهو من أمور العقيدة. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا من أمور العقيدة ولا لا؟ إذن ربما أن نقول إن اهتمام القرآن الكريم بالأحكام غلب في المدينة بخلاف مكة، فكان الاهتمام الكلي بأمور العقيدة. لكن هذا لا يمنع من أن اهتمام القرآن الكريم بالعقيدة فاق كل الأوصاف، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن القرآن من أوله إلى آخره يدور حول التوحيد وحقوقه وجزاء أهله وعاقبة المعرضين عنه. قال: فالقرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته سبحانه وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج من حكم التوحيد. إذن القرآن من أوله إلى آخره يدور حول التوحيد وحقوقه ومكملاته، وهذا هو القسم الأكبر من أقسام القرآن الكريم، الأحكام الاعتقادية. صحيح أنها وردت في قوالب مختصرة وعبارات موجزة يسهل من خلالها مطالعة العقيدة بلا تعقيد ولا فلسفة ولا نحو ذلك مما كان عليه السابقون في الأمم المتقدمة. القسم الثاني من أقسام أحكام القرآن: أحكام أخلاقية سلوكية، وهي ما تناوله القرآن في جانب تهذيب النفس وتزكيتها كأعمال القلوب التي يرتكز عليها تحقيق هذا الجانب كمعاني الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والحب والرضا والبغض والفرح والحزن وغير ذلك. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان أول ما أنزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، فإذا نطر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إلى آخر السورة. فكأنها تشير إلى أن ذكر الجنة والنار وبيان ما يجب على العبد من خوف الله تعالى ورجائه وخشيته والإخفاء إليه كان أول ما نزل من القرآن لتوطئة النفوس وتمهيد القلوب لتلقي أحكام الله عز وجل بعد ذلك بالسمع والطاعة والقبول والإذعان، حتى إذا فاز الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. يقول المصنف: هذان النوعان من أحكام القرآن لا يندرجان تحت الأحكام التي قصدت بعلمي الفقه وأصوله من جهة ارتباطهما بالباطن، فالعقيدة أمر باطني ينعقد القلب عليه ويظهر أثره على الجوارح بعد ذلك، وكذلك السلوك والأخلاق لا تنفصم عن العقيدة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من دلائل اكتمال الإيمان ونموه حسن الخلق. فكما يقول المصنف: إن هذان النوعين أو إن هذين النوعين لا يندرجان تحت الفن المدون بعنوان الفقه وأصوله، لأن علاقتهما بالباطن أظهر منها بالظاهر. قال: وإن كان يشملهما ما يتصل بصيغة الخطاب في علم أصول الفقه، فصيغة الأمر بالإيمان لا تخرج عن مدلولها في علم الأصول وهو وجوب الإيمان، والنهي عن النفاق لا يخرج عن دلالته على تحريمه على ما عليه القاعدة في علم الأصول، وهي أن النهي يقتضي التحريم. لكن ابتداء نقول إن الأحكام عند إطلاقها فهي الأحكام العملية التي ترتبط بأعمال العباد والتي تتم بجوارحهم سواء كانت بدنية أو كانت لفظية، وهي القسم الثالث الأحكام العملية وهي المتعلقة بأفعال المكلفين وهي المقصودة بهذا العلم. إذن علم أصول الفقه وضع أصلا لضبط الأحكام الشرعية العملية كما عرفناه في أول ما ذكرنا، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية. فعند الإطلاق يبقى الأحكام المقصودة هي الأحكام العملية لا العقدية ولا السلوكية. وإن قلنا إن القواعد الأصول من علم أصول الفقه تشمل أيضا أمور العقيدة، فالأمر بشيء عقدي يفيد الوجوب، والنهي عن شيء آخر يخدش صفاء العقيدة يفيد التحريم، وهكذا. قال: وترجع في جملتها أي الأحكام العملية إلى نوعين: العبادات والمعاملات. وهذا هو الذي درج عليه الفقهاء في تقسيم مصنفاتهم الفقهية، يقولون: قسم العبادات قسم المعاملات. فالعبادات هي ما يتصل من الأحكام بالعلاقة بين العبد وبين ربه تعالى، كأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه التي يقول فيها العلماء رحمهم الله تعالى إن الأصل في العبادات المنع أو الحظر، لأنها إنما ابتلى الله عز وجل بها عباده بين مطيع وعاصم، فمن أطاع الله عز وجل علم الحكمة من العبادة أو لم يعلمها فهذا هو الذي أدى ما عليه من العبودية، ومن نقص على عقبيه فلا يضر إلا نفسه. القسم الثاني المعاملات، وهو اسم يطلق على ما سوى العبادات، يبقى العبادات هي الأصل، ولذلك يعرف العبادات بأنها علاقة بين المرء وربه، وربما توسع البعض في تعريفها حتى تشمل كل قول وعمل صالح يحبه الله عز وجل ويرضاه من أعمال القلوب والجوارح، وهذا التعريف هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عمل أو قول يحبه الله تعالى ويرضاه متى قصد به وجه الله عز وجل فهو عبادة، حتى وإن كان من أمور الدنيا أو كان من المباحات التي تنتقل، كما بينا في حديثنا عن المباح أن المباح ينتقل بالنية الصالحة إلى مستحب وقربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة فاجعلها في في زوجتك. وهذا دائما ما يحدث بنوع من المداعبة وإشباع حظوظ النفس من الزوجة ونحو ذلك، ورغم هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يؤجر عليها المرء، ولكنها تتوقف على النية الصالحة. فهم يعرفون العبادة هكذا، ثم يقولون ما عدا ذلك فهو من المعاملات. فإذا كانت العبادة علاقة بين العبد وربه فالمعاملة علاقة بين العبد وإخوانه أو بني جلدته. يقول وهو أي المعاملات اسم يطلق على ما سوى العبادات لا على معنى خلوها من معنى العبادة، لأن ما من معاملة يتعامل بها المرء إلا وفيها معنى العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا أو قبل ذلك عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء في العقود حكمه واجب. طيب العقد علاقة بين المرء وأخيه ولا علاقة بين المرء وربه؟ الأصل إن هي علاقة بين المرء وأخيه، وأعم من ذلك العهد، فنقول العهد يشمل العلاقة بين الله أو بين العبد وربه والعلاقة بين العبد وأخيه إذا عاهدوا على شيء. أما العقود عند الإطلاق فهي علاقة بين اثنين يبرمان عقدا في شيء معين. الله عز وجل عندما يقول أوفوا بالعقود، الذي يفي بالعقد ابتغاء مرضات الله عز وجل لا لمجرد انه حق لاخيه المسلم عليه، هذه ايه؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رحم الله امرأة سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، هذه معاملات ولا مش معاملات؟ هذه معاملات، ولا تخرج ايضا عن اطار العبودية، اي انه يحسن في بيعه وشرائه وقضائه ابتغاء مرضات الله لينال حظه من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأة فعل كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالمعاملات حتى وإن كانت علاقة بين المرء وأخيه المسلم أو حتى المرء والكافر أو حتى المرء والحيوان فهي معاملة مقرونة بعبادة، لأن المرء لا يحسن معاملته لغيره إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل وعليه، فهو مأجور من هذه الجهة. قال فقد يوجد فيها معنى العبادة ولكنه اسم اصطلاحي قصد به الأحكام التي تتعلق بتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات، تحت أحكام النكاح والطلاق والبيوع والأيمان والقصاص والحدود والسياسة الشرعية اللي هي العلاقة بين الراعي والرعية ونحو ذلك. قال: ويطلق على مصطلح المعاملات في التسمية المعاصرة مصطلح القانون، لكننا نقول هي معاملات، هي معاملات لا قانون، لأن الأصل عندنا إنها معاملة. هذا في بيان صفتها. وأيضا إن قلنا بأنها قانون، فما هو القانون؟ هل هو الشريعة ولا القانون الوضع اللي بيحكمها؟ لا، اللي بتحكمنا أو اللي بيحكمنا حتى في معاملاتنا شريعتنا، لا القانون الموضوع. وإن كان المسألة في المعاملة أو باب المعاملات أوسع إلى حد ما من باب العبادات، هذا اللي جعلهم يقولون الأصل في العبادات المانع والأصل في المعاملات الحل. يبقى هنا بنقول إن الأحكام التي اشتمل عليها القرآن ثلاث: أصل وهو العقيدة، الأحكام العقدية، يتبع هذا الأصل بل من لازمه الأصل الثاني وهو الأحكام السلوكية والأخلاقية، لقول من سلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم يتبع هذا وذاك، لأن المرأة إذا صلحت عقيدته وحسنت أخلاقه حسنت معاملاته ولا بد. فيأتي القسم الثالث من أحكام القرآن التي دل عليها وهي المعاملات. طيب، كيف بيّن القرآن الكريم الأحكام العملية؟ احنا قلنا إن الأحكام العقدية والأحكام السلوكية خارجة عن مادة أصول الفقه، وإن كانت مضبوطة بقواعد هذه المادة، ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد هو بيان الأحكام العملية. كيف بيّنها القرآن الكريم؟ هل بيّنها جملة أم بيّنها تفصيلا؟ هذا ما سنبينه بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، قال: بيان القرآن للأحكام هو من جهة استيعابها وحصرها، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقوله تبيانا لكل شيء أي أنه لم يعزب عن القرآن الكريم شيء إلا وبين حكمه، ولكن هذا البيان يختلف من مسألة إلى أخرى. فمسألة بينها القرآن بطريق القاعدة العامة أو الضوابط العامة، وأخرى بينها القرآن بتفصيل أحكامها كما سيأتي. قال: فقد احتوى القرآن جميع الأحكام فلا يخرج عنه منها شيء، وهي واردة فيه على صورتين، أي أن بيان القرآن للأحكام يرد على صورتين: الأولى البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها كثير من جزئيات الأحكام، جملة أحكام تتفق في معناها وتشترك في حكمها تحت عنوان واحد أو ضابط يجمعها. فالقرآن الكريم يبين هذا الضابط أو يذكر هذه القاعدة، ثم يقول كل من درج تحت هذه القاعدة أو شمله هذا الضابط فحكمه حكم القاعدة دي أو الضابط المذكور هذا. يعني مثلا عندنا في الفقه كثيرا ما ندندن بقاعدة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. القاعدة حديث بأصله، ولكن أخذها العلماء لأنهم وجدوا أنها تنطبق على جزئيات كثيرة جدا. لا ضرر ولا ضرار، لا يليق بك أن تضر بأخيك، ولا يليق بالآخر أن يعالج الضرر بضرر آخر، هذا معنى لا ضرر ولا ضرار. القرآن أسبق إلى هذا، فإنه كتاب معجز، وكما أنه معجز في لفظه فهو معجز كذلك في بيان أحكامه، حتى وإن قال كتاب فصلت آياته، فتفصيل الآيات على حسب الموضع وعلى حسب الحاجة. ففي جزئية تحتاج إلى تفصيل فلا بد أن تفسر، لأن يصعب على العقل أن يستقل بفهمها، بل يصعب على الناس النزول عليها إن لم تأتي في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن لأحد أن يطعن فيه مثل القرآن الكريم، كما مسائل الميراث مثلا. يعني الآن وجدنا بعض السفهاء يقولون لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لغير آيات المواريث ولا جعل للمرأة مثل حظ الرجل، هو ما اجترأ على أن يطعن في القرآن الكريم، ولكن قال إيه لو كان محمد حيا لغير، وأن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يغير كل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فالمسألة ليست لمحمد ولا غير محمد، ولكن زي ما قلنا إن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إلا إيه إلا مبلغ. فلأنه ما قدرش يطعن في آية المواريث فقال لو كان محمد حيا لغيره، لكن عندما يأتي يتكلم عن الشفاعة أو يتكلم عن عذاب القبر، كل الأحاديث الواردة في الشفاعة وعذاب القبر مكذوبة. فالفرق بين الاثنين إن هنا لئلا يتجرأ إنسان على رد مسألة الميراث أوردها الله عز وجل مفصلة في الكتاب العزيز، كل واحد عارف حظه. أما المسائل أو الأحكام الأخرى فجاءت بالقاعدة العامة أو الضابط العام المشترك الذي يشمل مسائل كثيرة تقع تحت هذه القاعدة أو يشملها هذا الضابط. البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها كثير من جزئيات الأحكام، وهذا في الحقيقة جانب عظيم من جوانب إعجاز القرآن، أو بتقرير المبدأ العام ليأتي من بعد دور السنة في تفصيل ذلك المبدأ. إذن القرآن يضع القاعدة ثم يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول من جزئيات هذه القاعدة كذا وكذا وكذا وكذا. فمثلا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل كلمة عامة، يعدل مع مين وكيف يعدل؟ القرآن أطلقها كذا لتشمل كل من يتعامل المرء معهم وبأي صفة تحقق بها العدل. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثلا المقصدون على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يدي رب يمين مباركة. مين المقصدون دول؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فبين لنا أن فيه مجال للعدل مفتوح مع كل من تتعامل معه حتى وإن كان كافرا. وتأتي آيات أخرى في القرآن تنص على بعض الجزئيات التي قد يتطرق إلى الذهن إنها غير داخلة في هذه القاعدة العامة، كمثلا قوله تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. لأن واحد ممكن يقول لك لا العدل مع مين؟ العدل مع المسلمين فقط، العدل مع أحبابي فقط، العدل مع اللي بتعامل معهم فقط. لا، يقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فإذا لما يقول إن الله يأمر بالعدل تبقى قاعدة عامة تشمل كل ما ينطلق عليه هذا الاسم اللي هو العدل، وكل من يقع تحت دائرة التعامل سواء كان إنسان أو حيوان، مسلم أو كافر، رجل أو امرأة إلى آخره. وبعدين يقول إيه والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إحنا لسه ذكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأشار إلى جانب الإحسان، لأن ممكن واحد يفكر إن الإحسان إنك تطلع من جيبك وتعطي للناس اللي هو الإحسان بالمال، ولا حتى الإحسان يندرج ليشمل أيضا الحيوان. فتبقى كلمة العدل والإحسان اندرج تحتها جزئيات كثيرة دل عليها إيه لفظ أو لفظتان فقط، لكن وقع تحتها أحكام كثيرة ولا لا؟ وده معنى كلامنا بيان الأحكام بذكر القاعدة. لينبرش تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة. والحقيقة إن أكثر الأحكام ورد بهذه الطريقة في القرآن الكريم بطريق اندرجها تحت القاعدة العامة أو المبدأ العام الذي يشمل جزئيات كثيرة. قال ومن أمثلة القواعد الأمر بالعدل والإحسان وذكر الآية، العقوبة بقدر الإساءة، العقوبة بقدر الإساءة، وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذا هنا العقوبة على قدر الإساءة ولا يجوز أن نجاوزها. فاكرين وإحنا بنتكلم في مسألة السكران، قلنا السكران حتى وإن ارتكب جريمة أخرى وهو سكران الشارع حدد له عقوبة معينة هي الايه؟ هي الجلد. ما يجيش واحد ثاني يقول لا ده جال ده سكر مختارا وقتل يبقى نجلده وبعدين نقتله لانه ايه؟ لانه قتل. يقول لا، لان العقوبة بقدر الإساءة. يبقى هنا يجلد لشرب الخمر ويغرم الدية لانه فعل ذلك دون وعي، فحكم حكم الايه؟ المخطئ، لان القاعدة اللي بتحكمنا ان العقوبة بقدر الإساءة. الوفاء بالالتزامات، طالما التزمت بشيء يبقى لابد ان تفي به، ولا يحسن ان تقول انا كنت غافل او كنت في لا اعلم، انت التزمت بشيء فيلزمك الوفاء بما التزمته. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه قواعد ذكرها القرآن ليندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها من خلال هذه القاعدة. قال ومن أمثلة المبادئ فرض الصلاة والاعتناء بشأنها في آيات كثيرة في الكتاب، وتركت صفة أدائها للبيان النبوي بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أقيموا الصلاة، المقيمين الصلاة، وأقاموا الصلاة، آيات كثيرة جدا وردت في الاهتمام بإقامة الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة؟ يتولى النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ البيان. فالمبدأ العام إقامة الصلاة، لكن كيف نقيم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين. وجوب القصاص في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى من غير تفصيل شروط ذلك مما عرف بالسنة. إباحة البيع وحرمة الربا كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك شروط وأحكام تفصيلية جاءت بها السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يقول البر بالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. عرفت الكلام ده منين؟ واحد يقول لك ببيع وخلاص، أنا حر أبيع الذهب بذهب أكثر منه، أبيع 10 جرام ذهب 11 جرام أنا حر، لأن ده بيع ولا مش بيع؟ هنقول له بيع. ثم هنقول لك ربنا قال أحل الله البيع، هنقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيع له شروط معينة وقواعد معينة، البيع في أصله حلال لكن بالشروط والضوابط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذه الأحكام وشبهها كثير في القرآن لن تأتي مفصلة بجزئياتها فيه ليبقى القرآن القاعدة الكلية والبرهان العام في دلالاته ومعانيه. فهو بين هذه الأحكام من حيث الدلالة عليها والأمر بها، وهو مفصل من حيث استيعابه لتلك الأحكام. فجمع بين القاعدة العامة والتفصيل باعتبار أن القاعدة الواحدة يندرج تحتها جزئيات كثيرة وأحكام فرعية كثيرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طرفا منها وترك لأهل الاجتهاد طرف آخر، وهو يقول هذه المسألة تلحق بالمسألة الفلانية. يعني مثلا عندما نتكلم في تحريم السجائر أو الدخان أول ما بنقول إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هيجي واحد يقول لك لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسرها مش كده، تفسرها أبو أيوب الأنصاري قال نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه ودخل الناس في ديننا أفواجا قلنا نرجع إلى أموالنا فنصلح ما فسد منها، فكان إلقاء أو فعاتبنا الله عز وجل بهذه الآية، فكان إلقاء النفس في التهلكة أن نترك الجهاد ونرتنى إلى أموالنا لنصلحها. نقول لا، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. هي نزلت في الوقت ده عشان تعاتب نفر من الصحابة فكروا أنهم يرجعوا أموالهم ويتركوا الجهاد، لكن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، لا تلقوا بأيدكم إلى أي تهلكة. إذا جاءت التهلكة عن الزوجة والولد يبقى ما تركنش إلى الزوجة والولد، إذا جاءت التهلكة عن طريق الأموال يبقى ما تركنش إلى الأموال، إذا جاءت التهلكة عن طريق ما يضر ببدنك تدخل. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكما قلنا قبل الصلاة، للقرآن بين الأحكام العملية بصورتين: الأولى البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة، وهذه بيناها وضربنا لها أمثلة. الصورة الثانية البيان مفصلا بذكر تفريعات الأحكام، وهذا لم يرد في القرآن إلا قليلا، مثال مقادير المواريث والعقوبات في الحدود وصفة اللعان بين الزوجين والمحرمات من النساء. فهذه أحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقها دون أن يتدخل في تعديل شيء منها. صحيح أن بين الشروط والضوابط التي لا بد من وجودها لتحقيق هذه المبادئ، فمثلا بيّن لنا الميراث يجب بإيه، هو الآية يوصيكم الله في أولادكم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك في النساء قل، هي دي آية المواريث، لكن نفس السلام بيّن إن الميراث يجب في القرابة والمصاهرة والولاء للأشياء التي تعطي المرء الحق في الميراث، ان يكون قريب من الميت او يكون شهر له او يكون من اوليائه. طيب متى يكون الميراث بتحقق موت صاحب الارث الى اخر، فهذه امور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صفة التوريث ومقدار المواريث فصلها القرآن، وبالتالي لم تحتج الى بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا كان القرآن يبين الأحكام بهاتين الصورتين، صورة القاعدة العامة وهذا هو الغالب الأعم، أو صورة التفصيل وهذا هو القليل النادر، فهل يجوز أن يؤخر القرآن بيان بعض الأحكام لوقت معين أو عن وقت معين؟ هذه المسألة عنون لها المصنف بقوله مسألة تأخير البيان، لأن الأصل ونزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. طب إمتى حصل التبيان ده؟ يحصل الآن ولا يحصل بعد وقت معين ولا يحصل عند الحاجة إلى البيان، ولا كيف يكون هذا البيان؟ ده اللي قصد الشيخ بيانه بهذا العنوان مسألة تأخير البيان. فقط يراد بها أن الله تعالى حين شرع الشرائع كأمره بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها أمرا مجملا كقوله أقيم الصلاة وآت الزكاة، فهل يتصور أن يأمر بذلك من غير بيان لمراده، بل من غير بيان لمراده بما أمر صفته وأحكامه؟ ها هنا مسألتان أصوليتان تتصلان بالكتاب والسنة جميعا. الأولى يمتنع في الدين أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة، يمتنع في الدين أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة. هذه مسألة يترجم لها الأصوليون ويتحدث بها الفقهاء قائلين: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز. مثال: هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟ رجل لا يحسن يصلي، أو علمني شرائع الإسلام. قال: فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، ثم دعا بكرسي قوائمه من حديد، ثم جلس عليه وعلمه كيف يصلي، لأن الصلاة لازمة وواجبة على هذا الرجل، والرجل لا يعرف كيف يصلي، يبقى يلزم هنا أن يبين له كيفية الإيه؟ كيفية الصلاة، كما فعل مع المسيء عندما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال: افعل كذا وكذا وكذا وكذا، وصار الحديث أصلا يتلقى منه صفة الصلاة الواجبة أو المشروعة إلى آخره. فهنا بنقول: لا يمكن أبدا أن يؤخر الشارع بيان حكم المسألة أو صفتها عند احتياج الناس إليه، بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية ما بينت إلا عند الحاجة إليها. فهنا بيقول الشيخ: يمتنع في الدين أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة، لأنه تكليف بمجهول، وذلك غير مقدور عليه، فلو لم ينزل غير قوله أقيموا الصلاة لما أمكن المكلفين أن يعرفوا كيف الصلاة. طيب، كان يكفيهم إيه إذا جاء التكليف بقوله أقيموا الصلاة؟ كان يكفيهم إيه ليمتثلوا هذا الأمر؟ يكفيهم كل ما ينطلق عليه اسم الصلاة. اسم الصلاة في اللغة الدعاء، يبقى اللي يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل صلى ولا ما صلىش؟ صلى، سواء دعاء ثناء أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، أو دعاء طلب قال له: يا رب اعطيني كذا وكذا وكذا. تحقق ولا ما تحققش؟ فلما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الصلاة على نحو معين، لزم الإتيان بهذه الصفة، وإلا فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن التكليف بدون بيان تكليف بمجهول. يعني عندما أقول لك أريد سيارة، السؤال الطبيعي الذي توجهه إلي ما هو؟ نوع السيارة، موديل السيارة، شكل السيارة إلى آخره، لأن لما قلت سيارة، فهنا أنت بتبدأ تسأل عن نوعية السيارة وكذا وكذا، لئلا تأتيني بشيء لا أرغب فيه ولا أحبه. فكيف بالله عز وجل؟ ولله تعالى المثل الأعلى. فعندما يأمرك بشيء، إما أن يأمرك بأقل ما يصح إطلاق الاسم ده عليه، أو يأمرك بشيء معين، إذا يلزم مع الأمر الإيه؟ البيان. يلزم مع الأمر البيان. قال: ويتفرع عن هذه المسألة أن الدليل إذا جاء ببيان حكم في قضية وسكت عن زيادة التفصيل مع اقتضاء المقام بيان المسكوت عنه لو كان من جملة المطلوب، فذلك دال على عدم إرادة الشارع له، لأنه لو أراده لما صح سكوته عنه في موضع يحتاج فيه المكلف إلى معرفة الحكم. اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هنا لزم الجواب ولا لم يلزم الجواب؟ أصبح موضع حاجة، ناس ردين البحر والمية اللي معاهم ممكن تنتهي، فبيعملوا إيه؟ لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، لفهم البعض أنها موضع ضرورة، إذن نتوضأ بماء البحر إذا خفنا نفاد الماء الذي معنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة مطلقة: هو الطهور ماء، سواء كان معاك ماء عذب تخشى نفاده، أو لم يكن معك ماء عندك ماء قليل أو ماء كثير، كل هذا إن شئت أن تتوضأ من ماء البحر فتوضأ في حال ضرورة أو في حال اختيار ورضا. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضاف حاجة جديدة؟ السائل ما سألش عنها. أضاف الحل ميتته. فالراجل شاف له مسألة بعينها اللي هي مسألة الوضوء، لأن الوضوء بإيه؟ بيتكرر، وممكن يتوضأ في اليوم 5 مرات، والمية غالبا ما هتكون أقل من استيعاب الوضوء 5 مرات مع الشرب والاستحمام وغيره، لأنهم كانوا بيركبوا مسافات طويلة وبيقعدوا مدة طويلة. لكن شغله بهذه المسألة نساه عن أن يسأل عن المأكول. أنت سألت عن المشروب، ثم المشروب معاه مأكول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن اللي بيركب البحر دايما بيحتاج الماء يشربها، هيحتاج الطعام اللي إيه؟ اللي يأكله. وزي ما الماء اللي معاه ممكن ينفد، ممكن أيضا الطعام إيه؟ ينفد. فأجابه بما يحتاج إليه دون أن يسأل عنه، لأنه أصبح موضع حاجة. طيب لو شكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، كنا هنقول إيه؟ يبقى إذن لا يجوز التوضؤ بماء البحر إلا في مثل الحالة اللي حكاها السائل أو استفسر عنها الإيه؟ استفسر عنها السائل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لو لما سئل عن الفأرة إذا وقعت في السم ماذا نفعل؟ قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، بإجابة عامة. لو كان الحكم بيختلف من سمن إلى سمن آخر كان لزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ولا لا؟ كان لزمه أن يبين. قال فكان يقول مثلا إذا كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فإيه؟ إذا كان السمن جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإذا كان مائعا فأهرقوه. فهنا لما قال ألقوها وما حولها وسكت مع احتمال ان السمن يكون سائل او مائع، دل الحكم على ان الحكم او دل الجواب على ان الحكم واحد في حالتي السمن الجامد او السمن الايه السائل. هو ده اللي قصد به الشيخ كلامه هنا، ان اذا جاء الدليل ببيان حكم القضية معينة والقضية دي تحتمل التفصيل، زي ما قلنا احتمال التفصيل هنا انه سمن جامد او سمن مائع موجود ولا مش موجود، موجود. فلما قال ألقوها وما حولها أصبح الحكم هنا إيه؟ حكم عام. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، أو وضعه أو صاغه الفقهاء في قاعدة، ألا وهي قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. المسيء في صلاته لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلاتك باطلة او صل فانك لم تصلي، قال له ما اعرفش غير هذا، قال له ايه اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. لو كان مطلوب منه اكثر من ده كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بينوش؟ ولذلك العلماء قالوا ان حديث المسيء في صلاته عمده في بيان الواجبات والاركان التي لا تصح الصلاه الا بها، لان لو كان في حاجه زي ده كان يلزم ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت القاعده الان؟ يبقى بنقول هنا ان لا يجوز ان يؤخر الشارع بيان حكم مسألة او صفة عمل مطلوب من الانسان عند طلبه او عند الحاجة اليه. طيب اذا بينه بصفة معينة يبقى بنقول هذه الصفة هي الواجبة، وما زاد على ذلك حتى وان ورد في ادلة اخرى فهو من باب المستحب وليس من باب الواجب او الركن. قال مثال قصة الرجل المسيء صلاته، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال فهذا مقام تعليم للصفة التي تصح بها الصلاة، فالواجب أن يستغرق كل ما تنبني عليه صحتها. وما يخرج عن هذا البيان فليس مما تصح به الصلاة، ولهذا فجدير بأن تجمع روايات هذه القصة الصحيحة لمعرفة أن جميع ما لم يذكر فيها مما يفعله المصلي ليس من شرط صحة الصلاة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصل. إذن إلا هبينه في هذا الوقت، كأنه بيقول له كده إلا هبينه لك في هذا الوقت، هو ده اللي تصح به الصلاة. ما زاد على ذلك فهو مكمل وليس أصل فيما تصح به الصلاة، ولذلك لم يذكر رفع اليدين مثلا في المواضع الأربعة، ولم يذكر مسألة الخط، ولم يذكر جلسة الاستراحة، ولم يذكر شكل الجلسة هل هي افتراش ولا تورك ولا غير ذلك. ليه؟ لأن هو يبين له الواجبات والأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. الأمر الثاني، احنا هنا بنقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الأمر الثاني قال يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة. ليه؟ لأن مسألة التدرج في التعليم من فقه المعلم، فلا يمكن أبدا أن تأتي في يوم من الأيام وتجلس الناس يوم أو اثنين أو شهر وتعرفهم شرائع الإسلام مرة واحدة، لأن لو تعلموا الإسلام جملة أوشكوا أن يتركوه جملة. حتى مراتب الإسلام يلزم مراعاتها في التبليغ، الأعلى فما وراءه، إنك ستقدم على أهل كده، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة أخرى. يبقى بدأ هنا من الأعلى إلى الأدنى وهكذا. يبقى هنا بنقول إن ممكن الشارع يبقى فيه حاجة مطلوبة من المكلف بس مش مطلوبة منه الآن، فيأخرها إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الصلاة. هو ده معنى قوله يجوز أن يؤخر أو أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة، وهذا يدل على صحته واقع التشريع، لأن القرآن كما نعلم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. لماذا؟ كان ممكن أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للناس دفعة واحدة ويعملوا به دفعة واحدة، لكن ده ما حصلش. ده كثير من أحكام القرآن وردت بطريق السؤال، بل وردت بطريق الطلب. يعني الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الحس الإيماني بيقول إذا كانت الحاجة نفعها أكبر من ضررها فيبقى هي في جانب الإيه؟ في جانب المباح. نفعها أكبر من ضررها يبقى في جانب الإيه؟ في جانب المباح. لكن جزئية الضرر الموجودة تجعل التقي يترك هذا الإيه؟ يترك هذا الشيء، فكانت توطئة لتحريم الإيه؟ الخمر. بعد كده قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالعملية بدأت شوي. بعد كده عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أو سل الله عز وجل أن يبين لنا في الخمر بيانا شافيا. فمر مع الثانية مع الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. إذن الخمر في الأول مباح قبل ورود النص، وبعد كده في تلميح بإن تركه أفضل من شربه، وبعد كده منع في أوقات معينة، وبعد كده منع بالإيه؟ منع بالكلية، ودي سنة التدرج في التحريم لتتحمل النفوس النزول على الأمر دون امتعاض أو إعراض. قال وهذا يدل على صحته واقع التشريع وهو وارد على صور منها. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات عدة في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيل إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقدركم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حقيقة هذا المثال يعني ليس هذا موضعه لأن احنا بنتكلم الآن في باب بيان الأحكام وهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في الأحكام العملية وهذه مسألة غيبية عقدية فمكانها مش هنا. لكن الحديث الآتي حديث يعلى بن أمية أوقع في الذكر من هذا الحديث قال وفي حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. محل الشاهد من الحديث ايه؟ ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم حكم استعمال الطيب بعد الاحرام الا بعدما سئل عن هذا الشيء ولم يجب على الفور حتى سأل الله عز وجل او حتى اتاه الوحي بحكم الايه؟ بحكم المسألة. نفس الشيء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشر البقاع قال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل الله عز وجل فلما سأل الله عز وجل جاء الجواب إن خير البقاع المساجد وشر البقاع الإيه؟ الأسواق. فهنا ما بينش النبي صلى الله عليه وسلم من الأول إن خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاعها الايه؟ الأسواق لأنه لا علم له بهذه المسألة. فلما سئل عنها أصبح ده وقت ايه؟ وقت حاجة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بين إن المساجد لها من الفضل كذا وكذا وفضل المفتي في المسجد كذا وكذا وكذا لكن ما بينش إن هي خير بقاع الأرض حتى سئل فأجاب. يبقى هنا بنقول إن واقع التشريع يدل على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. يعني مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل كما في حديث أنس وحديث معاذ أيضا في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع الإجابة حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا مسألة عظيمة جدا وبشرى يعني راية في العظمة. قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ ده علم ولا مش علم؟ علم. ونقل العلم مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب. لكن نقله في هذه الآونة هيترتب عليه مفسدة. فقال لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا كتب العلم لإيه؟ لمصلحة. وهنا قال العلماء فيه جواز كتم العلم لمصلحة. جواز كتم العلم لمصلحة. لأنه ربما تذرع امرئ بعلم فكان فيه هلكته. يعني الخوارج مثلا لما خرجوا على علي بن ابي طالب خرجوا عليه بسبب ايه؟ بأدلة ولا خرجوا عليه هكذا اتباعا لأهوائهم؟ لا، اول حاجة قالوا ان الحكم الا لله وعلي رضي الله تعالى عنه قبل تحكيم الرجال ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وانه لما وقعت عائشة رضي الله تعالى عنها في قبضته او في اثر جنوده لم يشبهها، وإنه قبل أن يمحو اسمه علي أمير المؤمنين إلى علي فقط. فعندهم حبك إذا ما كانش أمير المؤمنين قالوا كده، إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو ولي أو أمير الكافرين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بشيء بسيط من الفقه قال لهم طيب علي رضي الله تعالى عنه قبل حكم رجلين لحقن دماء المسلمين، والله عز وجل قال في حكم الصيد، الصيد صير يصطاد رجل وهو محرم، قال فيه فجزاؤه لا فليحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين إلى آخره. طب حقن دم الطير فيه قبول شهادة رجلين، فحقن دماء المسلمين أليست أولى؟ عائشة وقعت في الأسف، مين اللي كان يأخذها من نصيبه؟ والله عز وجل حرم نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. والحاجة الثانية، علي رضي الله تعالى عنه هو نفسه اللي تعرض لموقف نحو الصفة لما جه سهيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، او في الاول قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال اما الله فنعلمها واما الرحمن الرحيم فلا نعلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي وكتب باسمك اللهم، فلما جه قال محمد رسول الله قال لو علمنا انك رسول الله ما صددناك عن البيت، فقال صلى الله عليه وسلم يا علي، فقال والله لا امحوها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه المنحاه ومحى هذا. فعلي عنده دليل في المسألة. إذا أقول دائما إن المرء ممكن يعرف حاجة وتكون سبب هلكته، لو ما عرفهاش كان أولى به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، أما معاذ رضي الله تعالى عنه فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما، يعني مخافة أن يكون قد مات عن علم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر به. والله عز وجل قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فخاف معاذ وأخبر بها عند موته فقط. الأمر الثاني، تأخير البيان لبعض الأوامر المجملة لعدم مجيء وقت التنفيذ بعد. فما هو الشأن في الأمر بالحج مثلا؟ فإنه سبق أحكام بيان المناسك، وإن كانت بعض المناسك دلت عليها بعض النصوص قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صفة الحج الشرعية إنما علمها الناس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج بالناس حجة الإسلام التي هي حجة الوداع، سواء قلنا إن فرض الإسلام كان في السنة السادسة من الهجرة أو في السنة التاسعة من الهجرة، صفة الحج المثلى أو الكاملة لم يعلمها الناس حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على هذه الصفة بقوله خذوا عني مناسككم. الثالث، تأخير البيان إلى وقت استعداد المكلف. إذا هنا بنقول تأخير البيان إلى وقت حاجة المكلف، تأخير البيان إلى وقت التكليف بالفعل نفسه وإن صدر الأمر بالفعل قبل ذلك، ولكن البيان بصفة الفعل أو البيان لصفة الفعل عند الأمر بتنفيذه فقط. ثم تأخير البيان إلى وقت استعداد المكلف، قال فمن هذا التدرج في التشريع وعليه عامة شرائع الدين. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تذكر نزول القرآن قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل ولا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أخرجه البخاري. ومنه التدرج في التبليغ كما في قصة معاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق بمسألة تأخير البيان. والمسألة باختصار إن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا احتاج المكلف إلى بيان حكم ما أو صفة فعل ما لزم بيان الحكم وكذلك الايه الصفة. أما ما دام المكلف في فسحة من التكليف، يعني مثلا رجل لا تسوق نفسه إلى الزواج ولا يرغب فيه، أيهما أولى؟ أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق والرجعة أم يتعلم أحكام الصلاة؟ ليه؟ لأن الصلاة واجبة عليه في هذا الوقت، يبقى يتعلم أحكامها حتى وإن خرج من الإجمال إلى التفصيل ومن الواجب إلى المستحب بل إلى دقائق أمور الصلاة، فهذا أفيد له من أن يبحث في أمور الزواج ولا رغبة له فيه، ربما لا يتزوج، أو مثلا أحكام الحج وربما لا يحج لعدم استطاعته، فضلا عن أن يتعلم أشياء أخرى لا حاجة له بها. فهذا بنقول اللي هو بيسموه فقه المرحلة الحالية، أنت محتاج لإيه في الوقت ده؟ أنت بلغت، يبقى يجب عليك تتعلم أحكام.